نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لإعجاز القرآن الكريم، وأن البشر لا يستطيعون ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا حتى بسورة واحدة فقط. وكيف يصح أن يكون مكذوبا ومفترى وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لسانا وأدقهم أذهانا وأعظمهم بيانا؟ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة المفيدة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله تعالى، الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وخلقه، فمثل هذا القرآن لا يكون أبدا إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن العظيم مصدق لما سبقه من الكتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء كالتوراة والزبور والإنجيل وغيرها، ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة لأن قصصه موافقة لما في الكتب المتقدمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على تلك الكتب ولا تعلمها ولا سأل عنها ولا اتصل بمن له علم بها، وهو كذلك مهيمن عليها ومبين لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل والتغيير. ففي هذا القرآن العظيم بيان الأحكام وتوضيح مسائل الحلال والحرام بيانا شافيا وتوضيحا كافيا، وما فيه من خير عظيم للناس أجمعين حق لا مرية فيه من رب العالمين. فهو كتاب فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. وهو الكتاب الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.